السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثالث من شهر محرم بسنة 1438 هجرية، الموافق للخامس من شهر أكتوبر 2016 ميلادية، نواصل دراسة كتاب الضوابط الفقهية للتعامل مع المخالف في المسائل الأصلية والفرعية. أحببت أن يكون درس الأربعاء كذلك في هذا الكتاب حتى نسرع إن شاء الله في إنهاء الاستفادة منه. وهذا الكتاب كما أخبرتكم كتبه الشيخ أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي رحمه الله تعالى، وذكرنا أن هذه الضوابط التي كتبها هذا الشيخ رحمه الله هي 27 ضابطا، ذكرنا 5 منها، وهذه الضوابط تصلح لكي نعرف كيف نتعامل مع من يخالفنا، وهذه الضوابط تصلح كذلك خاصة في الحوار، في أثناء الحوار والنقاش، فيستعمل الإنسان هذه الضوابط ويستعملها في حياته اليومية وفي حياته العلمية. ذكرنا 5 ضوابط. الضابط الأول وشنو هو؟ تصحيح النية وإخلاص النية في العلم، وكذلك الضابط الثاني الحذر من تزكية النفس، لا تزكي نفسك، والضابط الثالث توطين النفس على قبول الحق، يعني جعل النفس مستعدة لقبول الحق ممن ظهر. الضابط الرابع التعامل مع الخلاف على أنه أمر طبيعي خلقه الله تعالى في البشر، فكما أن الناس منهم الطويل ومنهم القصير ومنهم السمين ومنهم النحيف، فكذلك العقول، هناك من هو ذكي يفهم بسرعة، هناك من يحتاج إلى تكرار حتى يفهم، وهناك من ينسى بسرعة، وهناك من لا ينسى بسرعة، فهذه لا بد من مراعاتها. الضابط الخامس وهو وجوب مراعاة قدرات العقلية، فالعلماء يختلفون، طلاب العلم يختلفون، الناس يختلفون. هذه ضوابط 5 ذكرناها. طيب، ونعيد قبل ما نكمل الضابط السادس، وجوب مراعاة الأحوال والبيئات. وجوب مراعاة الأحوال والبيئات، ذكرنا أن الخلاف في الإسلام الأصل فيه النهي، لكن هناك خلاف لابد منه، هناك خلاف لابد منه، فكيف نتعامل معه، كيف نتعامل معه. ذكرنا أنواع الاختلاف، ذكرنا أنواع الاختلاف، لا مانع أن نعيدها حتى إن شاء الله ترسخ أكثر. هذا كراس قديم. الله تعالى أمر دائما عدم التفرق. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لكن ما هو الأمر الذي يؤدي إلى هذا التنازع؟ هو إذا عرفنا أنواع الاختلاف. أنواع الاختلاف، كم أنواع الخلاف؟ قلنا نوعان. النوع الأول اختلاف تنوع، والنوع الثاني اختلاف تضاد. اختلاف تنوع هو أن يكون كلا القولين حق، وكلا القولين صواب، وكلا القولين صحيح. وهناك اختلاف تضاد، وهو أن يكون كلا القولين يضاد الآخر. طيب، نأخذ الآن بالنسبة لاختلاف تنوع، هو كما قلت لكم أن يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، مثل القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى زجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: كلاكما محسن. رواه البخاري. أحد الصحابة قرأ بقراءة فأنكر عليه الآخر، فزجرهما النبي عليه الصلاة والسلام وقال: كلاكما محسن، لأن كله من عند الله. مثاله كذلك اختلاف الأنواع في صفة الأذان، صفة الأذان والإقامة، إقامة الصلاة، إقامة الصلاة، استفتاح أدعية استفتاح، هذا من اختلاف وش؟ تنوع. ومحل سجود السهو، هناك من العلماء من يقول: اسجد كما شئت، قبل قبل بعد ما يهمش. بعضهم جعله من اختلاف تنوع، وذهب إلى هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. كذلك صيغ التشهد: تحيات لله، زكية لله، في رواية التحيات الطيب، تحيات لله، طيبات الصلوات. كذلك صلاة الخوف، صلاة الخوف في الحرب وردت على 6 أنواع. فهناك من العلماء من قال كله حق، إذا صليت بأي طريقة من صلاة الخوف فهي من اختلاف التنوع. تكبيرات العيد، تكبيرات العيد، وكذلك تكبيرات الجنائز، الجمهور على أنه 4 تكبيرات، لكن هناك وردت أحاديث أنه يجوز الزيادة على 4، ونحو ذلك مما شرع جميعه، وإن كان بعض أنواعه أرجح وأفضل. لا مانع أن بعض الأنواع أرجح وأفضل. من اختلاف تنوع كذلك ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر، لكن العبارات أو العبارتان مختلفتين ولا مشاحة في الاصطلاح، مثل: واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله هناك من قال هو الإسلام، حبل الله هناك من قال هو القرآن، حبل الله هناك من قال الإسلام، حبل الله هو من قال أبو بكر وعمر. هذا اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد؟ كله حق، كله حق. الصراط المستقيم، الصراط هناك من فسره بالإسلام، هناك من فسره بالقرآن، هذا كله اختلاف تنوع. كذلك من اختلاف، إذا قلنا اختلاف تنوع هذا، وهناك اختلاف تضاد. اختلاف تضاد، اختلاف تضاد منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز. الذي لا يجوز، الذي لا يجوز منه ما هو اختلاف تضاد الذي لا يجوز؟ نعم، الاختلاف في مصدر التلقي. منين نجيبوا الأحكام الشرعية؟ منين نجيبوا باللي حاجة حلال ولا حاجة حرام؟ بعضهم يقول من عقلي، بعضهم يقول من رأي، بعضهم يقول سياسة، بعضهم يقول بيئة، بعضهم يقول عادات وتقاليد. نحن نقول لا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين. إذن الأحكام تعنا نأخذها من القرآن والسنة. فإن قال قائل أين الإجماع، أين القياس؟ نعم، أقول الإجماع حجة لأن الله أمر به، والقياس إذا كان يدور في فلك القرآن والسنة. إذن ننجب الأحكام تعنا، نجيبها أحكام دينية أو الحكم على شيء دنيوي جديد، من العلماء منين يجيبوا الحكم؟ ينظرون في القرآن والسنة حتى يأخذوا الحكم منه. أما الفرق الضالة فقد خالفت في هذا، فالشيعة مصدر التلقي عندهم يقول لك القرآن والسنة، لكن السنة التي جاء بها أهل البيت فقط. المعتزلة يقول لك يحكمون العقل ما وافق، يعني يقول لك كيفاه الإنسان يدفن ويعدل أو ينعم في القبر، ما تخش في عقلهم. قيل لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سحر، قلت لا لا لا، هذا ما يدخل في العقل، فهذا سحر ومعناتها الدين تاعنا يتخلط لنا. فالعلماء قالوا لهم هذا رواه البخاري، قالوا ولو رواه البخاري، قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سحر معناتها ممكن تتخلط الوحي يتخلط عليه. قالوا وأين الله؟ هل نسيتم الله؟ الله هو الذي سير الرسول صلى الله عليه وسلم، الله هو الذي يسير رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن الخوارج كذلك، الخوارج خالفوا هذا الأمر، يأخذون من القرآن والسنة ما وافق فكرهم، والمتصوفة كذلك يأخذون ما وافق ذوقهم وميولهم. هذا اختلاف في مصدر التلقي، هذا ما يجوز اختلاف، هذا لازم يكون قول واحد، ما كانش هنايا حرية التعبير ولا حرية التفكير، لا، واحد يقولنا نأخذ من القرآن والسنة ما وافق العصر الحاضر، ما وافق العادات والتقاليد، نقول له لا، هذا خلاف لا يجوز، هذا خلاف تضاد لا يجوز. الاختلاف الثاني الطراد الذي لا يجوز اختلاف في العقيدة، اختلاف في العقيدة، فمثل وجود الله ووحدانية الله وأركان الإيمان ووجود الملائكة. يعني واحد يقول لك أنا الملائكة لما هي عبارة عن أشياء طيبة، وواحد يقول لك الجن، الجن ما نمش في الجن، يقول لك على، يقول لك الجن هو عبارة عن ميكروبات، ميكروبات تنتشر في الجو فتلوث الجو. نقول ما قولولوش هذا، معليش هذه حرية التعبير، لا، قلنا أنا هذا اختلاف، اختلاف طبات لا يجوز. أركان الإيمان، القدر خيره وشره، هذا مما لا يجوز الاختلاف فيه. رؤية الله في الجنة، كاين بعض الأحزاب بعض الفرق يقول لك ربي لا يرى لا في عرصة القيامة ولا في الجنة، ما تقول ليش ما عليش هذا اختلاف عبارات، لا هذا لا يجوز. وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وكذلك من أمور العقيدة الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات الخمس، وجوب الصلوات الخمس وأركان الإسلام وتحريم الربا. بعض الناس يقول الربا حرام على بنا، بصح دو كامل شيء حرام، أنا اختلفت الاقتصاد الدولي والاقتصاد العالمي ظروف لا. كذلك الخمر، الخمر حرام دائما، ما تقوليش ظروف، احنا ما نشربوش، يقول احنا ما نشربوش الخمر، لكن نبيعوا للكفار باش الاقتصاد يطلع، ما يجوش. كذلك الفواحش، الزنا، بعض الناس يقول لك بما انه انسان بعيد على الاهل تاعو ما يقدرش يوصل لهم، فندير لهم اماكن باش ما يروحش يتعدى على بنات الفاميليا، بنات العائله، ندير لهم اماكن طبيب يعزهم وكذا ويقضيوا الحاجه تاعهم. لا ما يجوزش. وهذيك المراه مسكينه اللي راك دايرها تخدم بها، هذيك ما لازمش تدير عائله، ما لازمش تدير دار مسكينه، هذيك خلقها ربي، يعني لازم تدير عائله مسكينه، الا ان الحاجه هي دفعتها، ما يجوز طبعا، لكن الحاجه دفعتها الى ان تعمل وتشتغل بعرضها، ما يجوز. وليش ظروف انت حسن الاوضاع وارجع الى الاسلام فسهل الزواج، واعطي تسريح للانسان يروح يزور اهله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الجيش كي يخرج يقول لهم ما يفوتش الراجل 4 شهور يولي لاهله، 4 شهور، مع انه هذاك يرجع لاجل الزوجه لاجل المراه، اما هو عندهم الايماء يقدر يتزوج. فهمتوا المساله؟ المهم الاختلاف في العقيده هذا لا يجوز، اختلاف طباب لا يجوز، هذا ما فيهاش حريه التعبير ولو ما فيهاش حريه الراي. كما قلت لكم على البلدان، الناس نجيبوا المثال باش يتضح المقال. قلت لكم نضربوا مثال دوله كافره، وهران، ولايه وهران، مدينه وهران هي اقرب الى واش اسبانيا، ياك واحد يقول نعطوها لاسبانيا، واحد يقول لك هذه حريه التعبير، يقول لا وهران قطعه من ارض الجزائر ما نعطوهاش، هذا هو. ولا يقول العاصمه قريبه شويه لفرنسا، ها نعطوها لفرنسا، لا ما يجوز، هذا ما فيش حريه التعبير هنا، هذه يسموها خطوط حمراء، ثوابت، هذا باش نقربوا المثال. طيب الاختلاف طابات كذلك الذي لا يجوز اختلاف في اصول واحكام، الاحكام على الناس، الحكم على الناس، هو هذا جاي منبثق من صميم العقيده، الا انه افرد بالكلام لاهميته، وتمس ناحية مهمة من نواحي الحياة الدينية والاجتماعية. مثاله موقف الخوارج من مرتكب، من المسلم الذي يرتكب الكبيرة. أهل السنة والجماعة يقولون في المسلم الذي يرتكب الكبيرة وش يقولون؟ هو مسلم عاصي ما لم يستحلها بقلبه. أما الخوارج بمجرد ما يوقع في الكبيرة يخرجونه من الإسلام، هذا حكم. والمرجئه، هذه فرقه راحت لكن مازال الفكر تاعها، وهو دير واش حبيت ما دام انت مؤمن، الايمان تاعك كتله بلوكه ما تتاثرش، يعني الايمان تاعك مثل الصخره مهما تدير من معاصي هذاك الايمان، هذاك المعاصي ما تنقصش الايمان، حتى يقول قائلهم إيمانه كإيمان جبريل، هذا غلط. أهل السنة والجماعة وسط، ينظرون إلى المسلم الذي ارتكب الكبيرة أنه لا يخرج من الإسلام، ولكن في الوقت نفسه تلك الكبيرة تؤثر في إيمانه فيضعف إيمانه على حسب تلك المعصية. شوف وسط ما شاء الله، أهل السنة والجماعة وسط. كذلك الخلافة في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، الصحابة، واحد يجي يسب لنا الصحابة يقول لك معليش خلينا نتفقوا معهم وهما يسبوا الصحابة احنا ما نسبوش، لا ما نتفقش معهم، ما نقدرش نتفق معهم، ينحي هذيك السب، سب عائشة وسب الصحابة نتفاهم معهم، أما يسب الصحابة يسب عائشة ويتهمها بالفاحشة ثم يقول نتفاهم معهم، كيف نتفاهم؟ غير ممكن. مثل كما قلت لكم من البلاد، يقول لك هاي احنا جزائريين متفاهمين، وهران نعطوها لاسبانيا، كيف نتفاهم معك؟ كيف نتفاهم معك؟ وهران تاعنا نطور اسبانيا. معليش نتفاهم، لا نتفاهم، سقم روحك من نحي هذه الفكره نتفاهم معك. واضحه هذه المساله؟ طيب، هذا الاختلاف الطابات الذي لا يجوز. الرابع، تفرق المسلمين الى احزاب. احزاب يعادي بعضهم بعضا ويمكر بعضهم ببعض، هذا ما يجوز ولو فعله الكفار، لان ربي وصف الكفار وقال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يجوز المسلمين يختلفوا الى احزاب يمكر بعضهم ببعض، خاصه احزاب اسلاميه. انت اعجب يعني بعض في بعض البلدان لا تطبق الشريعه الاسلاميه كاملة، وإن تطبق في بعض المجالات، فبعض المسلمين الغيورين ماذا يفعلون؟ يكونون أحزابا، حزب البرتقال الإسلامي وحزب البطاطا الإسلامية باش ما نسموش الأسماء، وحزب الكرومبيت الإسلامية. كيف هذا؟ يعني لو قلنا بجواز الأحزاب دير حزب واحد باش تواجه شكون؟ الأحزاب اللي ضد الدين. تعجب يعني حزب النون حزب السين حزب كذا، عجيب والله. ثم زعما تمثلون الاسلام وراء الاسلام، معامل مع حزب البطاطا الاسلاميه ولا حزب الطماطيش الاسلامي، معامل حزب واحد. يعني لو قلنا وان كان ما يجوز التحزب في الاسلام، هذا بالنسبه لاختلاف الطابات الذي لا يجوز. أما اختلاف الطابات الذي يجوز فهو اختلاف في المسائل الفقهية الفرعية وبعض الأصلية كذلك، بسبب ماذا؟ عدم اطلاع فريق على النص، أو عدم تصحيح الحديث، أو الاختلاف في فهمه. يعني مثلا نجيبوا مثال حكم أكل لحم الخيل. قلت لكم شحال فيها من قول؟ حكم أكل لحم الحصاد شحال فيها من قول؟ نسيتوا ولا راكم حشمانين؟ قولان، ها ثلاث، ها تعطينا ثلاث. ايوه، هناك من يقول جائز، وهناك من يقول حرام، وهناك من يقول مكروه. علاش اختلفوا هكذا شنانه؟ لا، اختلفوا كل واحد كيف فهم الايه. قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون. فقالوا ها الله تعالى ذكر منافع الخيل، طبعا البغال والحمير فيها نص على تحريمها. يعني الخيل قال ربي سبحانه وتعالى ذكر في الآية منافع الخيل، والخيل والبغال والحمير لتركبوها، هذا منفعة إيه؟ وزينة. قال لو كانت للأكل لذكرها الله، هذا فهم. الاخرين اللي قالوا بالجواز، الذين قالوا بالجواز قالوا عندنا دليل صحيح ان اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن ابيها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه ونحن بالمدينة، رواه البخاري. الاخرين واش قالوا لهم؟ كاين قال لكم انا ما سمعوش بالحديث هذا. او كيف الامام فلان وما يسمعش بالحديث؟ ايه، قال الامام الشافعي لا يوجد عالم يعرف كل السنة، ما كانش عالم من علماء المسلمين يعرف كاع السنة، لابد تخفى عليه، حتى يكون حافظها ممكن نسيها عاد، وهذا لا يلام عليه. أما بعض الناس يقول كيفاه الشيخ فلان وتخفى عليه، كما مرة بعض الأحزاب الإسلامية دعوا إلى مظاهرة في عهد فتنة السياسة، فتنة السياسة، فقلت هذا لا يجوز. جاء لي واحد قال لي كيف تقول ما يجوز انتهى بعد الدرس، طبعا ما ناضش في الدرس الحمد لله، قال لي كيف تقول ما يجوز؟ قلت له يا أخي جبت له الأدلة. قال لي كيف الشيخ تاعنا الشيخ السياسي هذا تاع القبة كيف ما تخفى عليه؟ قلت له علاه ما تخفاش عليه؟ الإمام مالك وخفات عليه أمور. اسمح لي الشيخ تاعنا ما تخفاش عليه يا صاحبي، هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وخفت عليه بعض السنن حتى بينها له الصحابة الآخرون الذين سمعوا تلك السنة. وهذا مش عيب، لأن هذا قدرة الإنسان، كاش إنسان يعرف كل الشرع وما تخفاش عليه شيء من الشرع. إن العلم بالدين جمعه الله في رجل واحد، برك شكون هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم هذا العلم فرقه الله في الأمة، كان الناس عطى لهم ربي 90%، كان الناس عطى لهم 99%، كان ربي عطى لهم 5%. أنا ما تقولش الشيخ تاعنا كيف تخفى عليه هذا الشيء؟ ممكن خفت عليه، ممكن نسيها، ممكن لم يبلغه الحديث. لا، يقول لك لا بلغه، بلغه الحديث لكن لم يفهم منه كما فهم الشيخ الآخر الذي قال بالجواز. نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلنا. قالوا ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرفش. الآخرين قالوا لهم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش، ربي سبحانه وتعالى يعلم فكان يخبره. والدليل على ذلك قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان حراما لبينه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ممكن يقول لا الشيخ بلغه الحديث وفهمه كما فهمه الشيخ الآخر، لكن يقول إن هذا الحديث منسوخ، جاء حديث آخر ونسخه. هكذا باش نعذروا العلماء تاعنا، ما نسبوهمش، ما نسبوش العلماء تاعنا وما نحملوش عليهم. وانا في الاختلاف واش اختلاف تنوع، اما اختلاف طابات لا ما نسبوش طبعا، ولكن لا نقر، لا نقرهم على ما توصلوا اليه. اذن المسائل الفقهية الفرعية بسبب عدم اطلاع فريق على النص أو عدم تصحيح الحديث أو الاختلاف في فهمه أو أن يظن العالم أن ذلك الحديث منسوخ، لكن هذا الاختلاف يا جماعة، الاختلاف هذا يا اللي اختلفوا فيه العلماء أنه هو اختلاف طاضات الذي يجوز، العلماء ما كانوا يسارعون إليه، بالعكس يحاولوا قدر الإمكان ما يختلفوش، لكن لا بد من الوقوع، وقوع في هذا الاختلاف. هم ما اختلفوش الحمد لله في أن الكعبة وين جاية، من صلوا لها وين جاية، صلوا إلى جهتها وين جاية، في مكة، أيوة مش في صور غزلان، في مكة، أيوة. الإمام مالك ما يقولش باللي الصلوات الواجبة 6، يقول 5، أبو حنيفة كيف كيف، كل عالم. فالحمد لله، فلكي هالاختلاف التنوع الذي يجوز باش نخفف من آثاره السلبية التي يحدثها بعض أدعياء العلم، وخاصة بعض اللي يدوروا بالعلماء، هما في الغالب، في الغالب شكون اللي يدير المشاكل بين العلماء؟ الزواوش هذوك اللي يدوروا بهم، الا من رحمه الله. هما هذا الشيخ يقول قول اخر ما يفهمش مليح، يروح يوصلها ويكبرها، وخاصه الان مع هذا الاجهزه هذه الحديثه اللي هي وشو واسمها هذيك الفيسبوك والتويتر، يسمع خبر ينشره. لا يجوز تنشر اي شيء. والان بعض القنوات وش يقولوا لك؟ أرسل إلينا أي شيء تراه، أرسله إلينا، شارك في صناعة الحدث. غلط، ما تنشرش كل شيء، ما تنشر كل شيء. وبعضهم ينشر حتى الفضائح، مثلا يدي لك صورة، انظر ماذا يفعل الشباب مع الشابات في ستار أكاديمي. لا تنشر فيها، لا تنشر فيها، لا. إذا لك تخاف ربي أنصحهم، يقولك ما نوصلش ليهم، اسكت مالا، خاصة إذا كانوا مسلمين. ليش تنشر الفضائح اللي رم يوقعوا فيها؟ لا، ابعث لهم رسالة، اتقوا الله، ما تروحوش ستار أكاديمي، ما تروحوش الأماكن هذه. أما تنشر انظر ماذا يفعلون، راك تنشر في الفاحشة، راك تشجع فيها، وزيد راك تفضح في من؟ المسلمين. فالعلماء للتقليل من آثار الاختلاف التنوع، الاختلاف التضاد الذي يجوز، وضعوا قواعد وضوابط تنظم هذا الاختلاف، تنظمه، وآداب تسيره، حتى لا يتحول الاختلاف الطابط الذي يجوز إلى شقاق ونزاع وفوضى واقتتال. لكن مع الأسف كثير من المسلمين لا يتقيدون بهذه الضوابط، ووصل الأمر بالمسلمين في بعض الأزمنة إلى أنهم جعلوا في المسجد الواحد 4 محاريب، 4 محاريب، محراب تاع المالكية، ومحراب تاع الشافعية، ومحراب تاع الحنفية، ومحراب تاع الحنابلة. وأنا رأيت هذا بعيني في المسجد الأموي في دمشق، أسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عن إخواننا المسلمين. محرابين، محراب تاع الشافعية ومحراب تاع الحنفية، يصليوا الجمعة الإمام ويخطب في المسجد الأموي، والإمام تاع الحنفية قاعد في المحراب من هي قاعد هكذا وناس يشوفوا فيه. ومن بعد كي يصليوا الجمعة، بعد ما يصليوا الجمعة يخرجوا اللي صلوا الجمعة، يبقاو الاخرين باش يصلوا واش؟ الظهر. سبحان الله. وكان هذا الشيء موجود حتى عند الكعبة المشرفة، حتى جاء الملك عبد العزيز رحمه الله بابات الملوك تاع السعوديين ونزع هذا، جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا. إذن كي يدخلوا العوام ويدخلوا طلبة العلم غير الأقوياء يدخلوا في هذا الموضوع، تحدث المشكلات، تحدث المشكلات. فإذا العلماء وضعوا ضوابط وآداب، ولهذا دائما أنصح نفسي وإخواني بدراسة ماذا؟ آداب طلب العلم. أنصح إخواني، وأنصح إخواني طلبة العلم والعلماء والمرشدين والأئمة، يعلم الناس دائما آداب طلب العلم، آداب طلب العلم تعلمك. ويا ليت هذه الآداب طلب العلم تعلم حتى في المدارس. الآن ما الذي جعل التلميذ يضرب الأستاذ ولا يحترم الأستاذ؟ ما قراوش آداب طلب العلم. احنا تعلمنا كي ندخلوا المدرسة الأستاذ كي يوقف قدامنا نشوفوا العيوب تاعه، كي يخرج الأستاذ ينوض واحد ويبدأ يعيب على الشيخ كيفاه يهضر مسكين، ممكن هذا الشيخ عنده عيب، يكرر مثلا كلمة. كاين بعض أساتذة مسكين لها ما يدك دير، يقولون فهمتوا فهمتوا، بعد يشرحهم فهمتوا فهمتوا، كي يخرج ينوض واحد من الشياطين هذوك يبدا يقول لهم شوف الاستاذ كيف يهضر، فهمتوا فهمتوا، بداوا يضحكوا. يجوز كان بعض الصالحين اذا ذهب الى شيخ يدرس عنده يتصدق بصدقه يتوسل بها الى الله ويدعو، اللهم اني ذاهب الى الشيخ فلان لأطلب عنده العلم. اللهم استر عيبه عني حتى لا أحرم علمه. الله أكبر. آداب رفيعة. إحنا حاجة يستهزأ بالأستاذ يجوز، فلا بد من دراسة آداب طلب العلم. كي يختلفوا المشايخ كذا الدير يختلفوا، كاين خلاف جائز، كاين خلاف عن حسد، عن بغض، عن نميمة. كاين بعض المسلمين يجوا لي ويجيبوا لي النميمة عن بعض المشايخ، ما نسمع لهمش الحمد لله، حتى ويقول لي نقول له ربي يهدينا. نميمة، كاين اللي ماشي نميمة بحسن نية ما يعرفش مسكين. احنا كيف نتصرف اذا اختلفوا العلماء بيناتهم؟ كيف نتصرف في الاختلاف؟ واش ها الذي يجوز؟ اما واحد يقول لهم ما كانش عذاب القبر، ما كانش المسيح الدجال، ما كانش المهدي، عيسى عليه السلام مات ما ينزلش، هذا اختلاف تضاد واش لا يجوز، هذا يرد عليه. إذن لابد من دراسة آداب طلب العلم. انظروا اسمعوا إلى الإمام الذهبي رحمه الله. الإمام الذهبي هذا صاحب الإمام ابن تيمية كان في وقته، ورجل عالم كبير في الحديث، وكان الإمام ابن تيمية يحترمه كثيرا. وش يقول الإمام الذهبي؟ هذا كان عايش في دمشق رحمه الله، كان عايش في واحد البلاد اسمها قرية قريبة على دمشق اسمها المليحة، ما زالت موجودة إلى الآن المليحة، ثم انتقل إلى دمشق. الإمام الذهبي رحمه الله ماذا يقول؟ وبين الأئمة اختلاف كبير في الفروع وبعض الأصول. بعض الأصول اختلفوا مما يجوز فيه الخلاف، مثلا هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ هناك من قال رأى وهناك من قال لم يرى، هذا من اختلاف تضاد الذي يجوز، لأنه اختلاف ماذا؟ بفهم الأدلة. هل يرى الله في عرصات القيامة أم لا؟ في الجنة باتفاق في خلاف. إذن قال وبين الأئمة، أي ما يعني الناس اللي ربي دالهم شان الناس يقتديوا بهم، اختلاف كبير في الفروع وبعض الأصول، وللقليل منهم غلطات وزلقات ومفردات منكر. كاين بعض العلماء وعالم كبير وإمام عنده زلقة أو زلقات أو غلطات، تلك الغلطات ما تخرجوش من صفة واش العلم ومن صفة السنة، ولكن لا يتبع عليها. أحد التابعين أنكر صفة التعجب لله، كان قراءة بل عجيب بل عجبت ويسخرون، قراءة أخرى بل عجبت ويسخرون، يعني الله تعجب. كان أحاديث لقد عجب الله من صنيعكما البارحة بضيفكما، أو هذا الحديث صحيح. أحد التابعين أنكر، والله قتادة فيما أظن، ولكنه إمام، العلماء لم يأخذوا هذا التأويل منه، ولكنهم لم يسقطوه من رتبة الإمامة. إذن وللقليل منهم غلطات وزلقات ومفردات منكرة، وإنما أمرنا باتباع أكثرهم صوابا، يعني لنشوفه أكثرهم صوابا تبعوه، ونجزم بأن غرضهم ليس إلا اتباع الكتاب والسنة. هذا إما كي خالف صاحبه فشيش نانا فيه لنعونه، ما يعني خالفه لسبب وجيه. ثم قال وما زال الاختلاف بين الأئمة واقعا في الفروع وبعض الأصول مع اتفاق الكل على تعظيم الباري جل جلاله وأنه ليس كمثله شيء، وأن ما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم وأن كتابه كتابهم واحد، ونبيهم واحد، وقبلتهم واحدة. يعني العلماء ما اختلفوش، ما كانش مثلا عالم يقول الكعبة جاية في شرشاد ولا الكعبة جاية في كندا. لا، الكعبة وين جاية؟ في مكة المكرمة. الحج وين يكون؟ الحج في مكة مش في المدينة. لا، الحج في مكة، المدينة الزيارة، ما تقولش الحج في المدينة. المدينة فيها زيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الحمد لله ما اختلفوش، كونهم يختلفوا في بعض الفروع، في كثير من الفروع وفي بعض الأصول مما أجاز الاختلاف فيه السلف الصالح، هذا احنا ما نتقلقوش. لا يعني هذا كل واحد يدي واش حب من الأقوال، لا، ولكن ما نتقلقوش. ولهذا بزاف من الناس كي تقول لهم هذه المسألة فيها قولان، والله غير عيتونا يا شيوخة، عيتونا، أعطيني قول واحد. قولوا قول أحد. صلوات شحال؟ صلوات المفروضة 5. الحج واجب ولا سنة؟ واجب مرة واحدة، هذا ما فيهش اختلاف. أما واحد يقول غسل الجمعة واجب على كل محترم، الآخر يقول لا غسل الجمعة مستحب، هذا اختلاف جائز. واش تدير انت؟ نشوف واش يقول لي راسي. لا لا لا، هذيك واش يقول لك راسك؟ شوف البرتقال ولا في زلابيه، ولا تحب تاكل زلابيه ولا قلب اللوز، دبر راسك. اما الدين كاين ضوابط، واش تاخذ؟ تاخذ من الاقوال الاقرب الى الكتاب والسنه اذا تعرف انت عندك المفاتيح. ما تعرفش ماذا تفعل؟ تسال من يبين لك، ممن جعلهم الله تعالى متفرغين، جزاهم الله خير. العلماء تاعنا لازم ندعو لهم بالخير، ندعو لهم بالتوفيق، لماذا؟ لانهم فرغوا انفسهم باش يعطونا الحلول. انت قاعد لاباس عليك، تروح تخدم نجار ولا طبيب ولا فلاح، ما تكسرش راسك بعد، راك تعرف المعلوم من دين بالضروره. اما لا ديال تجوز، لونساجي تجوز، ولا ما تعرفش انت. كاين علماء هو يخدم مخه مليح ويجتهد باش يعطيك، هادو لازم نحترموهم. باش يقول تفاهموا بيناتكم، هبلتونا يا العلماء. لا، العالم هذا العلماء راهم متفرغين جزاهم الله خير. وعلى بالكم انسان كي يبحث في مساله ماشي سهله، بعض الناس عند بالهم حاجه سهله، بعض المساله هكذا. الإمام الشافعي رحمه الله بقى يبحث في مسألة أيام وليالي. الإمام مالك رحمه الله جاليه واحد سأل في مسألة في الطلاق، قال أمهني، قعد يبحث فيها قريب 3 أيام وهو يبحث، يقرأ في القرآن ويعاود يقرأ في الأحاديث بس صبر المسألة، فجزاهم الله خيرا. فإذا هؤلاء العلماء رهم متفرغين لكي يفيدونا، فعلينا أن نحترمهم وأن نتأدب معهم. قال الإمام الذهبي: وإنما وضعت المناظرة، شيء المناظرة حوار جدا نقاش، وإنما وضعت المناظرة لكشف الحق وإفادة العالم الأذكى لمن دونه. علاش المناظرة؟ مليحة المناظرة لكن فيها آداب. فالعالم الأذكى ممكن يفيد العالم الذي هو دونه في الذكاء. أحيانا الإنسان يكون مصمم على مسألة، ومن بعد الشيخ الآخر يقول له يا شيخ